إذا كان لي عند شخص مبلغ من المال وهو عليه ديون أخرى وأريد أن أعطيه زكاة أموالي، وربما في هذه الحال يرد علي مالي، وربما يكون هذا في نفسي قبل أن أعطيه، أي أقول لعله يرد علي، فما الحكم؟ إذا أعطيت غريمك زكاتك ولم تشرط عليه شيئا فلا حرج لو ردها عليك، إذا كان ما بينك تواطؤ أنت وإياه ولا مشارطة، فأنت تعطيه من الزكاة إذا كان أهلا لها لعجزه وفقره، فلو رد عليك ذلك المال أو بعضه وفاء عن دينه فلا بأس، والله يعلم ما في القلوب والضمائر، إذا كان ليس بينك وبينه شرط ولا تواطؤ فلا حرج، أما أن تعطيه على يرده إليك فلا، أو تسقط الدين عن الزكاة لا، الزكاة لابد أن تؤديها إلى الفقير، تعطيها للفقير. نعم.